الأمر كذلك الذي يؤخذ من تاريخنا أن الإنسان كلما كان ذا أثر حميد في الناس يبني يعلي يعطي هذا يخلد التاريخ ذكره يخلد التاريخ ذكره ويبقى له حياة ثانية. الله عز وجل قال عن خليل إبراهيم أنه قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الآن الدولة الطولونية جامع أحمد بن طولون قائم في القاهرة إلى اليوم، الجامع الأزهر قائم في مصر إلى اليوم، مسجد عقبة بن نافع جامع القرويين، كل هذه مآثر هي التي بقيت، هي التي خلدت أصحابها، هي التي جعلتنا نذكرهم بخير. الوليد بن عبد الملك كان شغوفا بالبناء فبنى جامع بني أمية، الجامع الأموي في دمشق، والجامع الأموي إلى اليوم قائم. وهو الذي عناه شوقي بقوله مررت بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلى أو المحراب مروان، فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى ولا الأذان أذان. فبناه الوليد بن عبد الملك فخلد الله عز وجل ذكره وبقي هذا المسجد إلى اليوم. فالمقصود الحاكم الحق الموفق من يترك آثار ينتفع بها الناس، يكون شفيقا رفيقا رحيما بالناس، قراراته آراؤه كلها فيها لمصالح البلاد والعباد، فيحبه الناس ويحبه الله وينتفع الخلق ويجد هذا بعد موته في قبره بلا ريب ولا مرية ولا شك، خير الناس أنفعهم للناس. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، يقول صلى الله عليه وسلم. كذلك التاريخ فيه رجال بطشوا لا يذكرهم الناس بخير لسوء صنيعهم، من ذا يذكر مسلم بن عقبة المري بخير وقد صنع ما صنع في أهل المدينة؟ محال، كان أهل المدينة يسمونه مسرف لفرط ما صنع فيهم. كذلك من يذكر يزيد بن معاوية بخير وقد قتل في عهده سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وريحانته الحسين بن علي عليه رضوان الله عليه وعلى أبويه وعلى أخيه. هذا كله يجب أن يقرأ قراءة صحيحة في ذكر الأحداث. ثمة رجال اختلف الناس فيهم، الحجاج بن يوسف سفك الدماء نعم، لكن على يديه اجتمع الناس، فهو من وجه حسن ومن وجه سيء، لكنه يعاتب يلام على إفراطه في سفك الدماء، ويحمد له كرمه، يحمد له حفظه للقرآن، يحمد له إجلاله لأهل القرآن، كما نحمد سليمان بن عبد الملك أنه اختار عمر بن عبد العزيز بعده وآثره على إخوته لما أشار عليه رجاء بن حيوة. فقرب الصالحين أن يكونوا وزراء مستشارين للحكام هذا أمر حسن أمر محمود، فقد هيأ الله عز وجل لرجاء بن حيوة كان وزيرا موفقا رجلا صالحا عالما أن يشير على سليمان بن عبد الملك بهذا الأمر. وقد كان رجاء كذلك وزيرا مستشارا للوليد من قبل، فقرب الصالحين من الحكام قرب العلماء من الحكام نفع للعلماء ونفع للحكام، وأهم من ذلك نفع للمسلمين، نفع للدولة، نفع للبلاد، نفع للعباد، نفع للأمة إذا قرب أهل الصلاح من حكامهم. ولا خير في العلماء إذا ابتعدوا عن الحكام وأخذوا من بعيد يشنعون ويعنفون ويلمزون ويهمزون، هذا لا يصلح شيئا ولا يقدم ولا يؤخر، بل يزيد الأمر سوءا ويزيد الأمر فسادا ويزيد الأمر ضغينة. لكن في قرب رجاء من الخلفاء وما أصلح الله على يديه مثل حميد لنا جميعا. البطانة إذا كانت صالحة يصلح الله عز وجل بها ولي الأمر، يصلح الله عز وجل بها الحاكم.